الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكلام نبدأ بمنهاج الوصول للإمام البيضاوي رحمه الله تعالى، واليوم ناخذ إن شاء الله في الفصل الثاني من الكتاب الأول في تقسيم الألفاظ. وهذا فصل ميت جيد، يعني هو فصل كما بينا في الفصل الأول لما نتكلم عن وضع اللغة، متى وضعت، من الوضع، كيفية الوضع وكيفية الوصول، يتكلم عن اللغة. ثم فن هذا الفصل الثاني لأنه كله كلام عن مبدأ اللغات، فبدأ يتكلم عن تقسيم الألفاظ. وهذه مهمة جدا، نقول الارتباط الوثيق بين علم الأصول وعلم اللغة، وخاصة من علم اللغة علم البلاغة. يعني البعض يظن ان علم النحو هو المرتبط اكثر بالاصول، لا، النحو كان هو من فروع علوم اللغه، لكن اكثر التزاما بعلوم بعلم الاصول علم البلاغه والدلالات والاساليب البلاغيه وغير ذلك. الحمد لله على سلامتك، لعلك بخير. انا قلنا ذلك، حبينا نسال عنك بس ما عرفنا طريقا، فالحمد لله على قدومك. لذلك لابد من الاهتمام بالاراده من الاصول على اقل جانب الخاص بالبلاغه الذي له ارتباط بالدلالات والالفاظ التي لا علاقه بالاساليب ايضا بعد الاصول. يحتاج طالب العلم انه يكون على درايه بها. بجانب طبعا النحو يفيد في العلم عامه، لكنه ما يفيد في الاصول بعلم البلاغه اكثر. لذلك سنتكلم في هذا الفصل عن تقسيم الالفاظ، ويقسم الألفاظ بأكثر من تقسيمات. وهو من لو لاحظت هذا الفصل لما نتكلم عنه ستجد انه بيستفاد بعد ذلك من مباحث العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمشمل والمبين واشياء يعني تفيد جدا في المباحث القادمه. ذاك وقال الفصل الاول تقسيم الألفاظ. قال: دلالة اللفظ على تمام مسماه مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى لازمه الذهني التزام. ثم ذكر: واللفظ إن دل جزءه على جزء المعنى فمركب، وإلا فمفرد، والمفرد إما ألا يستقل بمعناه وهو الحرف، أو استقل وهو فعل إن دل بذئته على أحد الأزمنة، وإلا فاسم كلي إن اشترك معناه، متواطئ إن استوى، ومشكك إن تفاوت، جنس إن دل على ذات غير معينة كالفرس، ومشتق إن دل على صفة معينة كالفارس، جزئي إن لم يشترك، وعلم إن استقل، ومضمر إن لم يستقل. كل هذا ما ذكره أنواع من التقسيمات. بدأ هذا التقسيم، تقسيم الألفاظ أولا من حيث الدلالة. لما بدأ بالتقسيم قسم الألفاظ باعتبار دلالتها، وباقي التقسيمات متفرعة على الدلالة، يعني متفرعة على تقسيمات الدلالة، مش معنى الدلالة عند المناطق وغيرها، هي إضافة عارضة بالشيء بالقياس إلى آخر، إضافة عارضة للشيء بالقياس الى اخر. لو قلت مثلا محمد كالاسد، فانت بالتاكيد هو محمد ليس اسد، ولا يمكن ان يكون اسد، لان هذا ادمي او انسي وهذا حيوان. لما قلت محمد كالاسد انت اردت ان تستدل على شجاعه محمد بالاسد، فكانك اضفت شيء عارض لمحمد، صفه عارضه بالقياس الى اخر، يعني بالقياس الى شجاعه الاسد. فدي تسمى كانها يعني توصيف لمعنى الدلاله، انها اضافه عارضه للشيء بالقياس الى الاخر. والشيء الاول اللي هو الدال، والشيء الثاني المدلول يسمى. هنا محمد الدال والمدلول ناخذ منه الصفه والاسد لذلك. طيب الدلاله اما تكون دلاله لفظيه من اللفظ او دلاله غير لفظيه. ده تقسيم اولي، دلاله لفظيه او دلاله غير لفظيه. الدلاله غير لفظيه ناخذها من الناس فيها تفرعات، نحتاج اليه دلاله لفظيه بعد ذلك. الدلاله غير لفظيه اما تكون وضعيه او عقليه. فالدلاله الوضعيه كدلاله دلوك الشمس على وجوب الصلاه، دي دلاله وضعيه، وضع دلوك الشمس دلاله على وجوب صلاه الظهر. ودلاله القصبه اللي هي الجزء من القائم يعني على مقدار المسافه، يعني القصبه دي تدل على المسافه. هذه دلاله غير لفظيه وضعيه. هناك دلاله غير لفظيه عقليه، كدلاله السبب على دلاله المسبب على تحقيق على تحقق سببه. يعني اذا رايت مثلا نظرت لقيت دخان، قلت اذا هناك نار تحت هذا الدخان، هذه دلاله تحقق المسبب على تحقيق سببه. هذه دلاله غير لفظيه عقليه. طيب هذه القسم الثاني ونحتاج اليه الدلاله اللفظيه. الدلاله اللفظيه اما تكون عقليه كدلاله الالفاظ المسموعه على اللفظ، لما تسمع احد التلفظ دي دلاله لفظيه عقليه، يعني في تسمع اسماء او تسمع كلام مسموع تعرف ان هذا هناك لفظ تلفظ بها، او طبيعيه دلاله لفظيه باللفظ طبيعيه، بمعنى ان اصابك شيء في الصدر فممكن يقول مثلا اح اح او هكذا تأوه، هذه تسمى دلاله طبيعيه، دلاله على وجع الصدر، وجع الاسنان مثلا اي وغير ذلك باللفظ، لكنها طبيعيه. والاولى عقليه. ثم الثالثه الدلاله اللفظيه الوضعيه، وهذه التي محل الكلام سيكون عنها. الدلالة اللفظية وضعية، احنا قلنا في المبحث الأول القسم الأول أن اللغة وضعية سواء كانت توقيفية أو اصطلاحية، المهم أنها وضعية. فهنا يتكلم عن دلالة الدلالة اللفظية الوضعية. يبقى احنا وصلنا الآن إلى الدلالة اللفظية الوضعية. ما هي الدلالة اللفظية الوضعية؟ هو كون اللفظ اللي جنب الأسود. نعم. الدلالة اللفظية الوضعية كون اللفظ بحيث يلزم فهمه فهم غيره، بحيث كون اللفظ بحيث يلزم فهمه فهم غيره للعلم بالوضع. ودي اللي انقسمت إلى ثلاثة دلالات اللي قالها المؤلف الآن: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. أنا شايف الكلام ده سهل وفي صعوبة فيه، يعني ماشيين عادي خالص، يعني لما تجيبها من تحت لفوق بتبص لي انا مش فاهم كده جاي من بالرحلة، مش فاهم في ايه. لا بس هو في دلاله لفظيه، لفظيه عقليه. ايوه ما قلنا لفظيه وغير لفظيه، غير اللفظيه وضعيه وعقليه، ثم اللفظيه عقليه وطبيعيه ووضعيه. الفوق اثنين والثانية ثلاثة، لنحتاج الآن هي الدلالة اللفظية الوضعية اللي هو ذكرها الآن. هتنقسم هذه الدلالة، هي لفظية يعني متلفظ بها، لفظ وضعية وضعت. الآن هنقول هنا إما الدلالة تكون مطابقة أو تضمن أو التزام. وهذا التقسيم بالنسبة لتمام المسمى، إما تمام المسمى فيكون مطابقة، إما جزء من المسمى يكون تضمن، وإما لازمه الذهني وهو المقيد الذهني ليكون في الذهن ليس لازم ظاهر. طيب إيش دلالة المطابقة؟ كدلالة البيت على جميع مجموعه كالحائط والأسس والسقف. لما تقول البيت، طب إيش دلالة المطابقة فيه؟ تقصد به الأسقف والجدر والأساس والسقف والحائط، كل هذه مطابقة للبيت، كلها مجموعة يعني، هذه تسمى دلالة مطابقة. إذا ذكرت البيت فجاء فتقصد به السقف والجدر والأسس، هذه دلالة مطابقة. أو لو قلت مثلا رأيت الشمس، لو قلت رأيت الشمس بالكلية يبقى هذه دلالة مطابقة، رأيت الشمس كاملة يبقى هذه دلالة مطابقة. طيب دلالة التضمن كدلالة البيت على السقف فقط وحده. فقلت دلالة التضمن السقف، دلالة البيت على السقف، لأن السقف هو جزء من البيت. فممكن تقول أنا رأيت السقف، عينت البيت ورأيت السقف مثلا، يبقى تقصد به هو جزء لا تضمن من البيت. أو لو كنت رأيت جزء من الشمس وجزء مخفي وراء الجبل، فهذا جزء تضمن أيضا، يكون جزء من الشيء. ولو قلت الآن دلالة التزام، كأن قلت أنا الآن على السطح، معنى أن أنا على السطح يلزم من ذلك أن هناك سلم، أو يلزم من ذلك أن لم هناك، لو قلت أن أنا على السطح اللي هو السطح يبقى فيه حائط، لابد أن السطح محمول على حوائط، ده التزام. يعني قلنا أنا يعني دلالة السقف على دلالة السقف على الحائط، الحائط هنا على الناس استدلنا منه بدلالة الالتزام على السقف. لما قلت أنا على السقف وعلى السقف، إما تقول استدللنا على وجود حائط بالالتزام باللزوم، أو ممكن استدللنا على وجود السلم، لأن لا يمكن تطلع إلا أنا كنت نازل بالباراشوت يعني فوق. لكن أنا أتكلم عن العقلاء إن هنا دلالة على وجود السطح، إن هناك سلم صعدت إلى السطح أو أنا على السطح، بمعنى إن أنا دلالة التزام ألتزم، ممكن أنا أستدل على صعودي على السطح أو وجودي بالسطح إن هناك سلم، ده دلالة التزام. هنا لو قال الالتزام الذهني كان يريد أن يقول إن لم يكن اللازم بهذه الصفة لم تتحقق دلالة اللفظ على اللازم، يعني لا نعتبر باللزوم الخارجي، نعتبر باللزوم الذهني حتى تكون دلالة التزام. كأنك بتستنبطها بالذهن بالعقل. لما قلت وجود السلم مش بالرؤية، يعني أنت ما رأيتش السلم فقلت إن لما رأيت السلم دلالة على لا، هذا لا يكون التزاما، لكن أنت بالذهن هذه فيها دلالة التزام، أنت مقيدها بالالتزام الذهني، يعني أنت أخذتها من باب الذهن. نشأ من ذلك أن اللفظ الموضوع بمعنى، أي لفظ موضوع بمعنى، إما يدل بالمطابقة وإما يدل بالتضمن وإما يدل بالالتزام. هذه هنا إذا هذا تقسيم الدلالة اللفظية. ثم بدأ في تقسيمات، قال اللفظ الموضوع هذا ليه تقسيمات أخرى. يبقى هذا من حيث الدلالة بينا، وكل التقسيمات التي ستأتي تفريع على مسألة الدلالات هذه. وهنا نتكلم عن اللفظ الموضوع له تقسيمات، الأول باعتبار الإفراد والتركيب. عندنا لفظ مفرد وبقى لفظ مركب. اللفظ الموضوع إن دل جزءه على جزء معناه فمركب. يعني مثلا زيد قائم، ده مركب. ليش؟ لأن زيد لوحدها تدل على معنى اللي هو عين الشخص، وقائم هو فعل يدل على القيام، فجزء من اللفظ هذا يدل على معنى، فما دام دل على معنى يبقى هذا لفظ مركب. فقام زيد، الحيوان الناطق، الحيوان مفردة لها معنى والناطق مفردة لها معنى، هذا جزء، فما دام جزءه دل على معنى إذن هذا يصح أن تقول لفظ مركب. غلام زيد، غلام له معنى مفردة جزء، وزيد له معنى، فغلام زيد دل ذلك على اللفظ المركب. 15 مركب، 5 لها معنى والعشرة لها معنى. طب إن لم يدل جزءه على جزء من معناه فيسمى مفرد. إن لم يدل جزءه على جزء معناه يسمى مفرد. بمعنى لو أخذت مثلا زيد، قلت الدال، هل الدال جزء من زيد تدل على معنى؟ لا تدل على معنى، وإن كان هي حرف هجاء الدال لكن ليست تدل على معنى. أو مثلا باء الجر، لا تدل الباء لا تدل على جزء من المعنى، وبالتالي هذا يسمى لفظ مفرد. كقولك مثلا زيد، هذا لفظ مفرد. طب عبد الله، هو دي اختلفوا فيه، البعض جعلوا عبد الله مركب باعتبار ان عبد لها معنى والله عز وجل له معنى، والبعض قال لا هي ليست مركب بل هي مفرد لانها علم، باعتبار انه علم، عبد الله علم، فاذا هنا يكون اسم مفرد. وهذه محل يعني بعضهم ياخذها كده واضح، لكن احنا اخذناها هنا معنى في المفرد لانها باعتبارها علم. طيب كل منها قلنا هذه مفرد لانه لا يدل الجزء على جزء المعنى، يبقى فرقنا بين المركب وبين المفرد. ثم اخذ المفرد له تقسيمات، فالمفرد هذا له تقسيمات باعتبار الحرف والفعل والاسم. قلنا المفرد اما ان لا يستقل بمعناه، وهذا الحرف، الحرف لا يستقل بمعناه، ان، لا، و، على، كل منها لا يستقل بمعناه، يعني لا يفهم معناه الا اذا وضع مع شيء. تقول ذهبت الى المدرسه، رجعت من المسجد، فهنا لابد، هنا الحرف لا يستقل بمعناه، لكنه له معنى باعتبار اللفظ الاخر دل على معنى وهو متعلق بهذه الحروف، او يستقل بمعناه. اذا استقل بمعناه اما يكون اسما او يكون فعلا، فاذا اللفظ استقل بمعناه حينئذ اما يدل بهيئته على احد الازمنه الثلاثة فهذا يكون فعلا ماضي حاضر مستقبل، أو نقول الماضي الحال الاستقبال، وهذا الفعل كنصر ينصر، نصر ينصر، أنصر أنصر، آسف ده الأمر، نعم، نصر ينصر أنصر، كتب يكتب أكتب، سواء كان بالماضي والحال والاستقبال. إن لم يدل على هيئته بأحد الأزمنة يبقى هذا الاسم، كأمس، الماضي، الآن، الحال، المستقبل، كل هذا، رجل، فرس، كل هذه الاسم لا يدل على زمن، المعنى ليس له علاقة بالزمن، فهذا يكون الاسم. ماشي معايا لغاية الآن؟ الحرف الفعل سندخل في الاسم، لانه مثلا اخذ الاسم وبدا يقسم فيه، والاسم اما كلي او جزئي. كلي ان اشترك معناه، يعني اصبح، اي لا يمنع نفس تصور معناه في الشركه. بمعنى قلنا الانسان اسم كلي، ليش؟ يشترك محمد إنسان، وأحمد إنسان، وعمر إنسان، وزيد إنسان، إذن هذا اسم كلي، يعني لا يمنع تصور في المعنى أن يشترك فيه عدد أكثر من واحد، فهذا يسمى اسم كلي. طيب لو كان متواطئ، كلي متواطئ، يعني إيش متواطئ؟ يعني إن اشترك معناه، اشترك معناه أو اشترك في معناه، بمعنى إن لم يمنع نفس تصور معناه الشركة. يعني المعنى اللي جاي من الاسم لا يمنع أن يكون فيه اشتراك. هذا يسمى كلية. ومثال الإنسان لا يمنع أن عندك تصور الإنسان موجود. تمام؟ أنا ماشي بطيء أوي. 25. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. على الصلاة. متساوي يعني الإنسانية. هل الإنسانية تختلف من محمد لأحمد لعلي لعمر؟ هو مشترك في صفة إيش في الإنسانية؟ هل الإنسانية دي واحدة في الكل؟ هل في واحد إنسان أكثر من إنسان؟ ما في. الإنسانية هنا متساوية في الكل. متساوية في الكل. إذن هذا يسمى متواطئ. طيب وإن تفاوت في الأفراد؟ لا، الإنسان هو اسم كلي لكن هو أيضا متواطئ لأن استوى كل أفراده. أنا أقصد لا الإنسان يعني الإنسان نفسه، يعني هو الإنسان لفظه كلي متواطئ. ليش متواطئ؟ لأن الاستوى في أفراده كلهم إنسان. محمد إنسان وأحمد إنسان كلهم إنسان استوى في الإنسان في لفظ الإنسان. أنا بس جبت الصفة الإنسانية لكن هو الاسم هو الإنسان فكله استوى في الإنسان. يبقى هذا متواطئ، هو كلي متواطئ. لكن إن تفاوت في الأفراد يسمى مشكك، كالبياض مثلا. البياض هو اسم كلي اشترك في البياض كثير يعني مسمى، لكن هل متساوي كله في البياض؟ لا، تجد هذا أبيض لكن هذا أكثر هذا أقل، فهنا يسمى مشكك. متى يكون مشكك؟ إن تفاوت في الأفراد. إن تساوى يكون متواطئ، إن تفاوت يكون مشكك. ثم ذكر مشكك. نعم مشكك. إن كاف. نعم علق في المد، هو كله في المد موجود. ثم الاسم له تقسيمة غير الكل متواطئ ومشكك. لا، الاسم جنس ان دل على ذات معينه يكون ايش؟ غير معين. ما هتاتي لسه معين وغير معين ازاي؟ يعني ايش قال ايش؟ لا يبقى تصحيح معينة. لا فيها تصحيح هذه لو في المد ايش؟ لا لا الفرس ليها صفة. لا لا لا جنس معينة لا حطوا عليها علامة لان هي المفترض تكون الجنس ان دل على ذات معينة. لو قلت الفرس فهذا اسم جنس، العلم اسم جنس، مش عارف يعني. اي ما اعرفش بس انا تعبت رايح جاي فيه. الله الله الله تقصد التعيين الذات؟ اه التعيين الذات اه يعني ذات نعم اه نعم نعم نعم انا نعم هو يقصد انا ذكرت غلط انه نعم لا ذات الغير معينه صحيح نعم سمعت اكد لكم من لفظ تاني بس من نسخه تانيه طب بتعمل ايه يا سفيان ممكن يكون هذا فصل نعم في الدين انت بتعمل ايه بتعمل ايه اللي حصل المشكله مش في اللي ده كان واقف المشكله في الصوت ما هو لو لكن كل ما يتخرج لا هو المشكله في الصوت نفسه مش الصوته ما هو ثبوته ممكن طب ثبتوه خلاص يعني ثبتوه قربوه بس ثبتوه لحظه لا لحظه يعني عاده بس المشكله في الصوت انه بيقطع مني لا خلاص لا ما تعملش حاجه خلاص بس هو هاتوا لنا كده ناحيتي خلاص بس شغلوه بس مره ده لسه ما اشتغلش طيب نعم هي ذات غير معينة نعم صحيح لما تقول الفرس تقصد به جنس الفرس لم تعين فيه فرسا معينا فقال هنا ايش الاسم جنس ان دل على ذات غير معينة كالفرس او العلم ومشتق يسمى الاسم مشتقا متى ان دل على ذي صفة معينة بمعنى الفارس والعالم لان هنا الفارس مشتق مشتق هنا ايش حمد الله لان فيه اضفنا صفه هو سمي الفارس هو عائق واسم وجنس لكن لما اتصفناه بصفه الفروسيه قلنا الفارس فاصبح مشتق والعالم كذلك طيب هذا الكلي اما يكون جنسا لا اما يكون الاسم التقسيم لقب جنس او مشتق الجنس يدل على ذات معينة غير معينة إن دل على ذات غير معينة هذا جنس ومشتق إن دل على ذي صفة معينة كالفارس أو العالم طيب كل اللي فات كان الاسم الكلي كل ما سبق كان يتكلم عن الكلي ما قسمه باعتبار نقول المعنى متواطئ أو مشكك ثم قسمه باعتبار جنس أو اعتبار الاشتقاق ثم ياتي للاسم الجزئي ان لم يشترك معناه يعني ليس في نفس المعنى اشتراك كزيد مثلا هو زيد في حد بيشترك في زيد هو علم اصلا اسم علم فهذا الاشتراك في المعنى فيسمى جزئي فعلم ان استقر كزيد لكن ايضا ممكن يكون مدبر ان لم يستقل يعني زيد مستقل ولكنه علم هذا جزئي لكن ممكن يكون جزئي لكن مضمر كهو انت انا الضمائر دي كلها هذه مضمره لم تستقل لان لابد ان تكون مخاطبه انت او هو ويقصد بها غيري. فهذا يسمى مضما ولكنه جزئي ايضا، اسم جزئي انه لا اشتراك، ما فيش غير انت او هو او انا، لا اشتراك فيه في المسمى. لا، العلم والمضمر من الجزئي، من الجزئي. يعني الجزء ينقسم الى علم لانه هو ما فيش اشتراك في المسمى كزايد واكرم وعلي، او يكون مضمر لان المضمر ايضا هو لا اشتراك فيه، وانا وانت لا اشتراك لكن مضمر ليس بعلم ضمائر. وبعض قال ان ممكن تعدل هذا التقسيم فتقول ان الاسم اما يوضع لمعنى مفيد للتعيين او معنى غير مفيد، او معنى مقيد بالتعيين ومعنى غير مقيد بالتعيين. اتركوا دي، هو ايش بعدها قال شيء بعد ما قال ايوه طب تمام ماشي هذا افضل. المضمر اللي هو لا يستعمل الا لمعنى المعين، المضمر الحر الضمائر، لا تكلم الخطاب لي انا انت نحن هو هي للغائب، يعني كل هذه لا تستعمل الا لمعين، لابد تستعمل مع معين ومضمره، وهذه جزئيه. هذا لفظ اسمه جزئي مش كلي، ما هو تصير مفهوم ما بين الكلي والجزئي، ان الكلي يشترك في المسمى، اشترك فيه مسمى، والجزئي لو اشترك في المسمى، فزيد يشترك مع احد، انت تشترك مع احد، وهو يشترك مع احد، لا يشترك، فاذا اما يكون مضمر او علم هذا جزئي، واما يكون مشترك في المسمى فيكون متواطئ او يكون مشكك او جنس. نعم. لا ايضا لا شيء، هو المتكلم والمخاطب والغائب وهم برضو مجموعه مقصوده ايضا، كل هذه يعني لا تستعمل الا لمعين، حتى لو قلت هؤلاء تقصد بهم طائفه معينه معين، لا يستعمل كل الضمائر هذه المخاطب والمتكلم والغائب لا تستعمل الا لمعين، تنضم الى المتكلم او تتكلم وتنضم الى المخاطب أو للغائب وهكذا. بعضها يستعمل، بعضها كما تقول يستعمل لمعين، بعضها لا غير معين، نادرة كمان ما الموصولة. لو قلت والسماء وما بناها هذه معين الذي بناها، ولو قلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك أيضا. نعم، فاللي هو الكتاب هنا معين. تقسيم آخر قال واللفظ والمعنى إما أن يتحدا. المضمر لابد يضاف، المضمر لا يستقل بمعنى، لابد يضاف. طيب، ولذلك هو جزئي، ولذلك هو معناه جزئي، هو يقصد هو كل الكلام في المضمر وفي العالم ايش؟ ان ده اسم جزئي، لانه كما قلت الان انه يختص بواحد او اثنين او مجموعه، المهم انه هو لا يشترك في المسمى بدون تقييد كالاسم الكلي. طبعا لذلك هو وهي وانت لا ده ما يستقلش ازاي؟ انا وهو لابد يضاف، احنا بنقول لا يستقل بمعناه، لابد يكون انت مضاف اليها، وتقول انت وسكت هو وسكت اي، ما انت لابد تضاف اليه شيء عشان المعنى لا يستقل بالمعنى. يعني انت انت مثلا كريم او هو غائب وهكذا عشان يكون، فهذا لكن لا يستقل بالمعنى، لكن الإنسان يستقل بالمعنى. نعم. طيب، اللفظ والمعنى إما أن يتحدا وهو المفرد. قال أو يتكثرا. قال وهي المتباينة تفاضلت معانيها. تفاصلت ولا تفاضلت عنده؟ تفاصلت معانيها نعم، كالسواد في فصلة السواد والبياض، أو تواصلت كالسيف والصارم والناطق والفصيح. نعم، أو تكثر اللفظ واتحد المعنى وهي مترادفة أو بالعكس سنشرح، أو وضع للكل كالعين فمشترك، وإلا فإن نقل لعلاقة واشتهر في الثاني سمي بالنسبة للأول منقولا عنه وإلى الثاني منقولا إليه، وإلا فحقيقة ومجاز، والثلاثة الأول المتحدة المعنى النصوص، وأما الباقي فالمتساوي الدلالة مجمل، والراجح ظاهر، والمرجوح مؤول، والمشترك بين النص والظاهر المحكم، وبين المجمل والمؤول المتشابه. طيب هذه التقسيمات العلاقة بين اللفظ والمعنى. العلاقة بين اللفظ والمعنى، التقسيمات الأول كانت باعتبار تسمية اللفظ وحد اللفظ، حد تسميته كلي جزئي، حد الكل إيش، حد الجزئي إيش. الآن بننتقل لتقسيمات اللفظ عند المقارنة بين اللفظ والمعنى، يعني سيقارن بين اللفظ وبين معنى. عندنا أربع أقسام: يتحد اللفظ والمعنى، يختلف اللفظ والمعنى، يتحد اللفظ ويتكاثر المعنى، يتحد المعنى ويتكاثر اللفظ، أو يتكاثر اللفظ ويتحد المعنى. مرة أخرى، أنت عندك لفظ ومعنى، العلاقة بين اللفظ والمعنى، إما اللفظ والمعنى يتحدا معا ولا يتكاثرا، يعني لفظ المعنى لفظ واحد لمعنى واحد، أو اللفظ يتكاثر والمعنى يتكاثر، أو اللفظ واحد والمعنى هو المتكاثر، أو اللفظ متكاثر لكن المعنى له لكل هذه الألفاظ واحد. يبقى أربع أقسام أم لا؟ أربع أقسام. الأول يتحد اللفظ والمعنى، بعضهم قال، بعضهم ذكروا على اسم الله عز وجل، قال اسم الله الجلالة اتحد اللفظ واتحد المعنى، هو اسم، هو لفظ واحد لمعنى واحد، يعني لا يتكسر اللفظ ولا يتكسر المعنى. ومنه أيضا لو أخذنا مثال آخر، باب، باب يدل على معنى معين، لفظ واحد اللي هو الباب يدل على معنى واحد، فهو لفظ مجرد أو مفرد، لفظ واحد يدل على معنى واحد. طيب التاء الثاني اللي هو في اختلاف اللفظ والمعنى، قد يكون الاختلاف في اللفظ والمعنى هو الاختلاف في اللفظ والمعنى، يعني الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة، اللي هي الكلمات، لو واحد تكلم قال لك جوال، موبايل، محمول، مثلا باب، اللي أنا بتكلم به الآن ألفاظ مختلفة بمعاني مختلفة، يبقى ألفاظ متكاثرة ومعاني متكاثرة، الباب غير الجوال غير الكوب، هذه لفظ ومعنى، لفظ مختلفة أم لا؟ مختلفة. يبقى تكاثر في الألفاظ وتكاثر في المعاني، لأن العلاقة هنا إيش؟ إن كل لفظ الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة، كل واحد له معناه وله لفظ. الثالث أن يتحد اللفظ، لا الأولاني لفظ واحد لمعنى واحد، لا أنا الآن بتكلم ألفاظ ومعاني، لا بس أنا الآن قلت باب، باب ذكرت اللفظ باب، اتحد اللفظ والمعنى، لكن قلت باب وموبايل وكذا وكذا، اختلفت الألفاظ واختلفت المعاني. هو بيتكلم عن العلاقة بين اللفظ والمعنى عند الكلام. لو قلت لفظا أنا فهمت تقصد إيش، لكن لو قلت إنه اتحد اللفظ والمعنى يعني اللفظ يدل على معنى معين، فأنا قلتش غيره، لكن لو تعدلت الألفاظ وتعدلت المعاني فهنا تكاثر في الألفاظ والمعاني في الكلام، ده اللي أنا بعمله دلوقتي. طيب ممكن هات اللحظة، هو قال إما أن يتحد وهو المفرد أو يتكسر، ما مش فارقة لما قال تفصلت معانيها كالسواد والبياض، أنا تكلمت بكلام قلت المعاني، قلت موبايل، موبايل غير الباب، غير الكوب، قلت السواد، قلت البياض، ألفاظ مختلفة بمعاني مختلفة متفاصلة، يعني ما لهاش علاقة ببعض، لذلك هو هنا أتى بالسواد والبياض. أو قد تكون قد تواصلت كالسيف والصارم، يعني يقول هنا كأن السيف والصارم في علاقة ما بينهم، يعني السيف ليه علاقة إيش بالصارم، هي ألفاظ مختلفة إما تتفاصل بالكلية أو قد يكون لها علاقة ببعض، كمثلا صفة السيف باعتبار أحدهما ذات والآخر صفة، السيف هو الذات والصارم الصفة، لكن هو إيش اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى أيضا. أو قال مثلا والناطق الفصيح، الناطق أو ممكن تقول الإنسان والكاتب، الإنسان والكاتب أحدهما صفة للآخر، الكاتب صفة للإنسان. المهم إن هذه كلها سواء كانت تفاصلت يعني ما لهاش معنى ببعض أو بعضها مرتبط بالذات مع الصفة ليها، المهم إن الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة. تمام؟ طيب الثالث أن يتكثر اللفظ ويتحد المعنى، اللفظ يتكثر والمعنى، ده يسمى المترادف، سواء كانت من لغة واحدة، يقول الإنسان البشر مثلا، الليث الأسد مثلا، فهنا اللفظ متكثر واتحد ايش المعنى. الرابع أن يتحد اللفظ ويتكثر المعنى. أيوة، كالعين، الجارية أو النقد أو الجاسوس أو عين البئر، ما مثلا ليش الحافظة البصرة لا لا لا مش معنى، ده مش معنى بيه، لا نتكلم على ما يقال المعنى، المعنى المشترك إما الجارية بتسمى أو النقد أو البصرة أو الماء أو الجاسوس لغاية ذلك. فقال هذا إيه؟ هذا الرابع، يعني يتحد اللفظ ويتكثر المعنى، لو وضع للجميع يكون مشتركا، لو كان وضع للجميع يسمى مشتركا. طب لو وضع إن لم يوضع للجميع، وضع للكل، وضع لبعض ونقل إلى غيره، يعني هو وضع لبعض ونقل هذا المعنى لغيره، لو نقل لغير علاقة هذا أيضا مسمى مشترك، يعني مفيش علاقة بين النقل منه إلى النقل إليه، يسمى ايضا مشترك. ليش؟ وما فيش اشتراك بين العين البصيره وعين العين الماء او بين الجاسوسيه وبين النقد، فهو يقول ان هو ماشي ان هذا لفظ مشترك. طيب ممكن اللفظ المشترك ده هو هنا وضع لكل المعاني دي، لكن قد يوضع لبعض المعاني وينتقل لمعنى اخر وليس له علاقه، فقالوا هنا ايضا يسمى مشترك. وإن نقل لغير علاقة الوضع لكل المشترك إن وضع لغير الكل وضع لبعض ونقل لغيره. طب أكملها تبان لكم، بس وضع لم يوضع للكل، وضع لبعض ونقل إلى غيره لا لعلاقة، هو أيضا يسمى مشترك. وإن نقل إلى غيره لعلاقة، في علاقة بين اللفظ المنقول، واشتهر اللفظ الثاني سمي اللفظ الثاني بالنسبة إلى المعنى الأول منقولا عنه، وبالنسبة إلى المعنى الثاني منقولا إليه عرفيا، هنيدي. فإن كان الناقل هو العرف العام كالدابة، الدابة اسم إنما يدب على الأرض، تمام؟ ثم نقل العرف العام إلى ذوات الحوافر، إلى ذات الحافر، يبقى ده نقل إلى ذات الحافر. طيب، واصطلاحيا إن كان الناقل هو العرف الخاص، يعني كاصطلاح أهل الأصول مثلا زي القياس، أو مثلا عندهم اصطلاحات في القياس وفي الجمع وفي القلب، ده اسمه عرف خاص، يبقى هذا يسمى، لا يسمى منقول عرفيا، يقال يسمى منقول اصطلاحيا أو منقول شرعيا، كنقل الصلاة من الدعاء إلى الصلاة المعروفة اصطلاحيا شرعيا، دي تسمى شرعيا. يبقى هنا مرة أخرى، إذا نقل، إذا لم يوضع اللفظ للكل وضع للبعض، ونقل لعلاقة، خلاص قلنا لغير علاقة يظل مشترك، نقل للفظ آخر لعلاقة، إما تكون العلاقة دي عرف عن طريق العرف، أو عن طريق الاصطلاح حسب الفنون، حسب أهل الفنون، أو عن طريق الشرع، فيسمى المعنى الثاني منقولا إليه عرفيا، أو منقولا إليه اصطلاحيا، أو منقولا إليه شرعيا. طيب، ده لو اشتهر في الثاني، إذا نقل واشتهر في الثاني، وإن لم يشتهر في الثاني، يعني نقل بس مش مشتهر، فأصبح حقيقة بالنسبة للأول ومجاز بالنسبة للثاني. كل ده موجود في المتن عندكم سهلة. لو نقل ولم يشتهر، فيظل المعنى الأول حقيقة ويعتبر الثاني مجازا، كالأسد بالنسبة للحيوان المفترس، والرجل الشجاع هو معنى ثاني، الأسد حقيقة والمعنى الثاني في الرجل الشجاع مش مشتهر، يعني ليس مشتهرا يقال، لكن لو لكن يسمى الأول حقيقة والثاني مجازا، تمام؟ طيب، ثم رجع قال إيش؟ انتبهوا، إحنا لما اتكلمنا في اللفظ والمعنى قلنا إما يتكثر الاثنين معا، أو يتحد معا، أو يتحد اللفظ ويتكسر المعنى، أو يتكسر المعنى ويتحد اللفظ، يتكسر اللفظ ويتحد المعنى، صحيح؟ بيقول والثلاثة الأول المتحدة المعنى، اللي هو المعنى فيها متحد، يبقى أي المتحدة اللفظ والمعنى، ويتكسر بهما أيضا، ومتكسر اللفظ ومتحد المعنى، تسمى نصوص. ليش؟ نص هو إيش؟ مش هو لا يقبل إلا معنى واحد، فالثلاثة دولة المعنى فيها واحد، اللي انت كنت بتتكلم عنها، ولو قلنا الاتحاد ده ازاي ده هو زي، ولو تكسرها لكن كل كلمة فعلا تدل على معنى واحد، ولو كانت الألفاظ متكسرة لكن المعنى واحد فالمعنى واحد، فالثلاثة هذول يسمى نص، لأنه لا يقبل إلا معنى واحد، الاتحاد المعنى. أحسنت كده، الحمد لله ابتدينا تجيب حاجة معنا. طيب، بدون احتمال الغير، وده نص. وأما الباقي اللي هو متحد اللفظ لكن متكسر المعنى، العين، اللي هي بقى كلمة العين، متحدة اللفظ متكسر المعنى، فالذي هو متساوي الدلالة بالنسبة إلى المعاني المتكسرة، خد بقى هذه، بص واخد هذه وابتدي يكلمك على إيش أنواع جاية هي، اللي هي إيش؟ هيبتدي متساوي الدلالة، كلهم زي بعض بالنسبة للمعاني المتكسرة هذه، يسمى مجمل، أو هو مشترك، المشترك هذا يسمى مجمل، لأنك تحتاج إليه كلها معنى يحتمل، لابد إنه حد يبينه لك أنت إيش تقصد. والثاني، المعنى الثاني سيكون راجح الدلالة، تبدأ تتكلم عن إيش؟ المتحد اللفظ متكسر المعنى، إن كان متساوي الدلالة يكون مجملا، معاني كلها إيش؟ واحدة مجمل. يبقى لما أقول لك العين لابد تنظر للسياق، أنت تقصد العين الجاسوس، ولا العين البصيرة، ولا عين الماء، ولا النقد، هنا متساوية فمجمل، مجملة. والذي هو راجح الدلالة بالنسبة إلى بعض المعاني لو هو بقى لو كان اللفظ ده راجح الدلاله لبعض المعاني، يعني ظاهر بالنسبه الى المعنى الذي هو راجح الدلاله بالنسبه اليه، سيكون هذا هو الراجح. والثاني يسمى المؤول او الاول يسمى الظاهر، المعنى الراجح اي يسمى الظاهر، والمؤول بالنسبه الى المعنى الذي هو مرجوح، مرجوح الدلاله بالنسبه كالمنقول. فاذا عندك الاول يسمى الظاهر والثاني يسمى المؤول. المعنى الراجح في الدلاله من المعاني المشتركه هذه يسمى ايش؟ الظاهر او الراجح، والثاني يسمى المرجوح او المؤول ايا كان. هو هنا اللفظ ده هكذا متساوي فده مجمل، لكن في الفاظ اخرى راجحه في الدلاله لها معاني متكسره. راجح او لو اعتبرت الاول بالسياق هترجح معنى من العين اي فيهم، هتسمى اللي انت قلته هذا المعنى المقصود راجح، يعني ده الظاهر، والباقي مرجوح او مؤول. لا ده ملوش علاقه بالنقل، احنا طلعنا بره النقل خلاص، خلصنا موضوع النقل. احنا دلوقتي في مساله ثانيه خلاص، احنا بناخد اللي هو مش ليس بنص، المعنى اللي هو متحد اللفظ متكسر المعنى. المعاني كثيره واللفظ واحد مش منقول. فالمعاني لو كانت متساويه يسمى مجمل. ولو في معاني راجحه في الدلاله المعنى الراجح هذا يسمى الظاهر، والمعاني الاخرى تسمى المؤول او المرجوحه. نرجع بقى للمنقول الحقيقه والمجاز اللي انت عايز تتكلم عنه. مجمل على حسب، ما ممكن تيجي هنا راجحه في معنى ثاني ليست راجحه. على حسب. نعم. تسمى هنا الظاهرة أو الراجحة والثانية المرجوحة. ثم قال والحقيقة، وبعد كده قال إيش؟ المشترك بين النص والظاهر. لا لسه. طيب ماشي ماشي ماشي. المحكم وبين المجمل والمؤول والمشابه. طيب. والحقيقة والمجاز بالعكس بقى اللي انت بتتكلم عن اللفظ بالنسبه للمنقول عنه، يعني اردنا نقول بقى اللفظ المنقول عنه ظاهر والمنقول اليه مؤول. مش قلنا في الحقيقه والمجاز الا انه اشتهر اللفظ فيظل الاول حقيقه والثاني مجاز. المنقول عنه هو الظاهر والمنقول اليه هو المؤول، كالصلاه. كالصلاه بالنسبه لذات الاركان ظاهره، وبالنسبة إلى الدعاء مؤول. وكالأسد بالنسبة إلى المفترس ظاهر، وبالنسبة إلى الشجاع مؤول. طيب القدر المشترك، هندخل على المحكم، القدر المشترك بين النص والظاهر اللي هو الرجحان محكم، لكن إن لم يحتمل الغير فهو النص. لو كان معنى واحد هو النص، إن احتمل الغير فهو الظاهر. في معنيين، لكن المعنى اللي نريده هنا القدر ده هو الظاهر يكون. والقدر المشترك بين المجمل والمؤول وهو عدم الرجحان. المجمل والمؤول اجتمعوا في ده بيسموه متشابه، يعني النص والظاهر هو المحكم، والمجمل والمؤول هو المتشابه. تمام؟ طيب وريني بالنسبة لي ايش مدلول اللفظ؟ والله دي اسهل شيء، خلينا ناخدها لان دي اخر شيء، معلش انا مش يعني دول خمس دقائق. طيب قال مدلول اللفظ اما معنى او لفظ مفرد او مركب مستعمل او مهمل، نحو الفرس والكلمة وأسماء الحروف والخبر والهذيان. هذا تقسيم ثالث باعتبار للفظ، باعتبار حال المدلول. تقسيم ثالث للفظ باعتبار حال مدلوله. مدلول اللفظ إما معنى أي ليس بلفظ وإما لفظا، واللفظ هذا إما مفرد وإما مركب. طيب، وكل من المدلول هو اللفظ المفرد أو اللفظ المركب، إما أن يكون ذا معنى مستعمل، معنى مستعمل فيه اللفظ، أو يكون مهملا، والمهمل هو ليس ذا معنى يستعمل فيه اللفظ. يبقى عندك خمس أقسام. الأول لفظ مدلوله معنى، لفظ مدلوله معنى، مثل الفرس مدلوله معنى ليس لفظ. لما أقول لك الفرس المدلول إيش؟ المعنى اللي بتراه في ذهنك على الفرس. يبقى اللفظ مدلوله إيش؟ معنى. طب الثاني لفظ مدلوله لفظ، لفظ مدلوله لفظ نعم مفرد ومستعمل. لو قلت لك الكلمة وسكت، كلمة لفظ معناها إيه عند أهل النحو؟ إما الاسم أو الفعل أو الحرف، صح؟ يبقى مدلولها لفظ أيضا. ومعايا ولا رحت فين؟ مدلولها لفظ لكن مفرد، إما اسم أو كلمة أو حرف. ده الثاني. الثالث لفظ مدلوله لفظ مفرد غير مستعمل. أسماء الحروف كلها، الجيم، الحاء، هو لفظ حروف مهمل لا معنى لها، مش قلنا أن الحرف لابد يضاف. الرابع لفظ مدلوله لفظ مركب مستعمل، مثل الخبر قام زيد، ده مدلوله لفظ مركب ومستعمل، واضح؟ الخامس لفظ مدلوله مركب مهمل، قالوا الهذيان أو قول دايز. لا ده مش دايز، مش مركب مفرد، دايز ده مفرد مهمل. هذا لا، قالوا لفظ مدلوله لفظ مركب مهمل. الهذيان قالوا هذا يعني لفظ مدلول ولفظ مركب ومهمل. ثم أخذ ختمة بالمركب له صيغ، ودي أساليب مهمة بنحتاجها. قال والمركب ده تقسيم آخر للمركب. المركب قلنا نضم المفردات بعضها إلى بعض، هو المقصود المركب أصلا هو ما تعريف اللغة إيش؟ حروف ينطق بها المرء ليفهم السامع، صحيح؟ ده مع اللغة هكذا. طيب فهو يقول هنا إيش؟ آخر شيء المركب صيغة للإفهام، صيغة للإفهام، يعني المركب صيغة للإفهام تفهم غيرك. فإن أفادت بالذات طلبا فالطلب للماهية استفهام، وللتحصيل مع الاستعلاء أمر، ومع التساوي التماس، ومع التسفل سؤال، وإلا فمحتمل التصديق والتكذيب خبر، وغيره تنبيه، ويندرج فيه الترجي والتمني والقسم والنداء. كل هذه أساليب قلنا المقصود من اللفظ المركب إفهام السامع. لا خلينا خلص إفهام السامع. فإما يوضع للطلب يكون فيه طلب، إما طلب استفهام أو للماهية، أو طلب المتكلم فهم شيء. وما تلك بيمينك؟ هل تعلم له سمية؟ هو يريد طلب وفيه مثلا استفهام، لكن المقصود منه المتكلم يقصد منه تفهيم شيء للسامع، أو طلب لتحصيل الفعل مع استعلاء كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، أو لكف النفس مع الاستعلاء لا تفتروا على الله كذبا، أو الطلب مع التساوي وهذا التماس تساوي بين المخلوقين، أو مع التسفل من أدنى لأعلى وهذا سؤال ودعاء كقول العبد لله اللهم اغفر لي ولا تكلني نفسي طرفة عين مثلا. هنا لما قال مع الذات قال ايش؟ مع التسأل مع لا قال في قال مع الذات طلب بالذات ها ان طلب ويقصد هنا بالذات حتى يحترز من التمني والترجي. لان كل منهم طلب لكن ليس من الذات، بيتمنى ويترجى ليس طلبا للذات. طب ايش الفرق بين التمني والترجي؟ التمني ده ايش تمني اللي داخل فيه المستحيلات مع الممكنات، والترجي داخل فيه الممكنات فقط. احسنت. نعم التمني يدخل فيه مستحيلات والترجي يدخل فيه ممكنات. ليت الشباب يعود. ليت الشباب يعود. قال والا، يعني ان لم يفد طلبا بالذات فمحتمل تصديق وتكذيب اللي هو الخبر، كقولك مثلا النية شرط في الوضوء، هذه خبر على النبي صلى الله عليه وسلم. طب المستعمل قال ايش؟ وغيره، اي غير محتمل التصديق والتكذيب، يكون تنبيها ان لم يكن طلبا وكان قلنا يحتمل الخبر، يحتمل التصديق والتكذيب، وإن لم يحتمل التصديق والتكذيب قد يكون من باب التنبيه، يكون من باب التنبيه، كمثلا يا ليت قومي يعلمون، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، تالله تفتأ تذكر يوسف، يا نوح قد جزلتنا. فكل هذه إما النداء والقسم اللي قال عليها، وقبلها الترجي والتمني، وكل هذه تكون في الخبر، يعني لم يكن خبر تصديق وتكذيب قد يكون من باب التنبيه على ذلك. هي أساليب، هذه الأساليب ختم بها في اللفظ المركب الذي يريد به إفهام الغير، وهذه طبعا أساليب مهمة جدا لأنها تفيد أصوليا. وضع فما انتهينا من هذا القصر، فصل القصر بالتقسيم، ومات على فكرة يحتاج بس من تقراءه كثير ودائما تجدده أمثلة إنه بيتنسي، هو الإشكال إنه ينسى أحيانا يعني فروقات بينها، لكن من الأهمية المكان كما قلنا في المقدمة تكون مع طالب العلم. نقف عند هذا القدر، صلي العشاء وإن شاء الله بعد الصلاة ندخل في منهاج التراويح. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. ساعة وست دقائق بالضبط. الناس هو إيش؟